وسماه طواف الحج هذا ليس بصحيح، وإنما هو في حقيقته طواف القدوم. وأما طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة فإنه من أعمال يوم النحر، وقد طافه كما قال طفت طواف الحج ثم سعيت. طواف الحج الذي طافه هو طواف القدوم في الحقيقة، والسعي هذا الذي سعاه بعد ذلك الطواف، إما أن يكون متمتعا فيكون الطواف الذي طافه طواف العمرة والسعي الذي بعده سعي العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فطوافه للقدوم وسعيه يصح للحج بعد طواف القدوم ولو قدم. يقول ثم وقفت بعرفات وطاف وسعى في يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. نقول إن كان متمتعا فهذا الطواف طواف العمرة والسعي الذي بعده سعي العمرة. ثم بعد ذلك وقفت بعرفات وبت بمزدلفة ثم رميت جمرة العقبة ثم حلقت، وحينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول. ثم اغتسلت وغيرت ملابسي، يعني لبس الملابس العادية، خلع ملابس الإحرام ولبس الملابس العادية لأنه حل التحلل الأول. يقول وطفت طواف الإفاضة، هذا طواف الحج، ولم أسعى بين الصفا والمروة. نقول لا يخلو إما أن يكون مفردا أو قارنا، إن كان مفردا أو قارنا فالسعي الذي سعاه بعد الطواف الذي طافه في اليوم التاسع الذي هو طواف قدوم إذا كان مفردا أو قارنا يصح أن يكون للحج ويكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان متمتعا فالسعي الذي سعاه في يوم في صباح اليوم التاسع بعد طواف العمرة هو سعي العمرة ويلزمه سعي آخر للحج بعد طواف الإفاضة. يقول ولم أسعى بين الصفا والمروة، نقول لا يخلو إما أن يكون متمتعا فلا يكفيه السعي الأول، وإن كان مفردا أو قارنا كفاه السعي الأول عن سعي الحج الذي يقع بعد طواف الإفاضة. يقول فهل حج صحيح وماذا علي أن أفعل؟ نقول مثل ما ذكرنا من الاحتمالات، فإن كان حجك إفراد أو قران حجك صحيح انتهى، وبقي عليك من أفعال الحج المبيت بقية الليالي ليالي منى والرمي وطواف الوداع، لأنه يقول فالحج صحيح وماذا علي أن أفعل؟ نقول بقي عليك هذه الواجبات، بقي عليك من أفعال الحج المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخرت، وعليك الرمي في يوم العيد وأيام التشريق، وعليك أيضا طواف الوداع ليكون آخر عهدك بالبيت. فإن كان مفردا أو قارنا فحجه صحيح ولا يلزمه شيء، لأن السعي الذي سعاه الأول هو سعي الحج، وإن كان متمتعا فلا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم النحر أو بعده إن أخر ذلك. لكنه يقول ثم اغتسلت وغيرت ملابسي وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى بين الصفا والمروة. لكن إذا كان حصل وانصرف وانتهى وقت الحج وسافر إلى بلده، ولنفترض أنه متمتع ونقول يلزمه السعي، هل يمكن أن يعامل معاملة من ضاق عليه الوقت فأدخل الحج على عمره فصار قارنا كالحائض مثلا كما في قصة عائشة؟ يغير النية يعني للمشقة العظيمة، يمكن بعض العلماء يفتيه بهذا. وعلى رأي شيخ الإسلام أن المتمتع كالقارن يكفيه سعي واحد حجه صحيح، ولكن على قول جمهور أهل العلم وهو المرجح أن المتمتع يلزمه سعيان. وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة عظيمة ومن بلد بعيد جدا، لو جبر هذا النقص بدم على قول من يقول أن السعي واجب ويعضده قول شيخ الإسلام أن المتمتع يكفي سعي واحد، فيرجى أن لا يحمل مشقة الرجوع ثانية من أجل السعي، وإن كان القول المرجح أن المتمتع يلزمه سعيان.

فإنه يصرفه إلى أفضل الأنساك والتمتع ما لم يمنع منه مانع كضيق الوقت، فينوي التمتع ثم إذا وصل إلى مكة ثم أدركه الوقت بحيث لا يتمكن من العمرة ثم الحج، فإنه حينئذ يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا هذا السائل يقول إنه أدى عمرة يوم العيد ونوى الحج إن شاء الله، فهل عليه شيء؟ كما أنه يذكر أنه عمل عملية في رجله اليسرى وارتدى شراب الدوالي وأنه أحرم، فهل عليه شيء؟ أخبروه جزاكم الله خيرا. يقول أنه عمل يعني اعتمر يوم العيد ويوم العيد، إذا كان المقصود وهو المقصود الظاهر من سؤاله شوال. أنه أول يوم من شهر شوال، وشهر شوال من أشهر الحج، فإذا أدى العمرة يوم العيد ولم يرجع إلى بلده وبقي في مكة حتى أحرم بالحج من عامه، فإنه يكون متمتعا ويلزمه حينئذ دم التمتع، وإن رجع إلى بلده ثم أنشأ حجا مفردا فلا شيء عليه. وأما بالنسبة لحاجته إلى هذه الجوارب التي يسميها جوارب الدوالي، فإن كان محتاجا إليها ولبسها مضطرا إليها فإنه حينئذ لا إثم عليه، ولكن يلزمه فدية أذى، إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين.